ضحت بمالي على الأندال ما لقيته، ضحيت بمالي على الأندال ما لقيته، وتعبت واسيت ودري العمر ما لقيته، وشغلت فكري وحتى العقل ما لقيته، ضحيت بمالي على الأندال ما لقيته، وشغلت فكري وحتى العقل ما لقيته، وتعبت وشقيت وجري العمر ما لقيته، على ناس البعد عدرهم ما عيش كل يوم خادمه، هم يناموا وانا بسهر بجد بحساب، هم يناموا وانا بسهر بجد بحساب، حديث النبي قال كبير الجوم خادمه، حديث النبي قال كبير الجوم خادمه، ولما النظر قل من عيني وضاع المال، ولما النظر قل من عيني وضاع المال، قالوا خلاص افتقر ليه وسدينا بيمشي، قالوا مدام افتقر ليه وسدينا بيمشي، اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص، صبح يهني وانا صابر عليه بالشخص، قضيت حياتي فتعب، قضيت حياتي فتعب، وادي جسمتي بالشخص، وبحثت على البخت طول العمر ما لقيته. احلى سلام لحبايبنا بيت ابو النجاة الحاج محمود وحبايبه مرايس. واشتقني وصلك ورد جفاك، ان جبت حافظ على عينك وافضل على ودي وياك. عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان، وشوف لي قلبي لا دم ولا حن ولا انجرح ولا شف حرمان. احلى سلام لحبايبنا اللي بيتفرح، احلى سلام لحبايبنا يا ريس الحاج طارق ابو النزاهه وحبايبه. احلى سلام لحبايبنا ريس بيت ابو النزاهه. شفتيهم والقلب مليهم اللي انا شفتيهم والقلب مليهم وتعبت كتير عشانهم وتعبت كتير عشانهم يا ريت ما عرفتيهم إلا أنا شفتيهم إلا أنا شفتيهم والقلب مليهم والقلب مليهم وتعبت كتير عشانهم وتعبت كتير عشانهم يا ريت ما عرفتيهم إلا أنا شفتيهم. شغل قلبي منك لله ياللي رموشك جرح قلبي هشكيك لله منك لله شغل قلبي منك لله ياللي رموشك جرح قلبي هيشكيك لله ومنك لله يشغل القلب منك لله قولوا الفلان شغل القلب منك لله من زرعك كل طين من زرعك حياتك يا مصر يا بلدي يم النيل يم الأهرام لبيك بروحي وبولدي ومقامي فكل مقام عشت فيني ومليش غيري عشت فيني وحياتي يا مصر يا بلد الأرض اللي سابوا أجدادي رايح أرعاها للونار الأرض اللي سابوا أجدادي رايح أرعاها للونار علشان بكرة في أولادي علشان فيها ولادي هيعيشوا فيها أحرار أنا عشت فخيري وماليش غيري عشت فخيري وماليش غيري وحياتي يا مصر يا بلدي وحياتي طول عمري بتهلك ليلك وهواكي ودلت أراضيكي طول عمري بتهلك